حديث هزارو صدو سی و سی جبه حدیث دو مدیار بتن هکر خدان عردی بشت کسا کی اف کسی ها چاندن السر عردوی بکتن کر بتشریک خو هکر من ویا من حس کر از دی بجمتا بس کن کانه حکم اوی شرطی چیه کالازمه ابجه بتن علی بن عمر رضی الله عنهما قال لما فدع اهل خیبر عبد الله بن عمر بیجتن وقت جهیت خیبره عبدالله کر عمری هستیت وی از جه برین هستیت دستو پیا هاوید بون سربانکی هاوید بون قام عمر خطیبا بیجتن عمر خود جرازی بتن رابو با و خطبه اکخان فقال وجود ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان عامل یهود خیبر على اموالهم معامله قال جهيد خيبر كرب السرماليوان سرفارتوان داروبارتوان وقال وجود بوان نقركم ما اقركم الله عندي خدي بهل تدبير دا ام جيك دي وهلي نتي حتى خدي تعالى حسكت يعني شو وقت تحديد ما كرب وان عبد الله بن عمر خرج الى ماله هناك ليش عبد الله كر عمري شو دركت شوناف ملك خو الخيبر رأيك الصحابي أبو كر عمري بخلي جرازي بت فعودي عليه من الليل بيجتن بشبه تعدي لها تكرن جيهات ادبانك دهابتن ففودعت يداه ورجلاه هردو دستوي وهردو بتوي هستيتوان اججهتو وليس لنا هناك عدو غيرهم عمري خلي جرازي بتن قد الويري الخيبري اجبلي جهيا ما تشنا يارد ديني هم عدونا او النيارت مالويري وتهمتنا ومتهمت ماجك هر اون امشي كتخو اتبين نكون وقد رأيت اجلاءهم ومرد بيجتن كتا دليمن ام جهيا بدارخي ام نهلين الخيبري فلما اجمع عمر على ذلك بيجتن وقت عمري خو كريا اقبل السرفيتش تاوي فياي أتاه أحد بني أبي الحقيق بيشتن إيكش كوريت أبو الحقيق أو جيكش مظن الجهياب هاتا نك عمري كوري خطاب خدي جرازي بدي فقال وقوتي يا أمير المؤمنين أي أمري بصرمان أتخرجنا أرتشاوة دم الدريخي وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم ومحمدي أم يتهلين الفيري وعاملنا على الأموال وتعامل يلقى المكري السرماضي وشرف ذلك لنا وأف هيلانها يبو مكري شرط يعني يقول يما أم دي وهيلنا الويري وأف شرطها ملقى لإيكو دوي قوتي فقال عمر عمري خديج رازيبة قوتي أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أري وهزرت كي من أف أخفتنا بغنبري عليه الصلاة والسلام يجبير كري وقت قوتي كيف بك بحالة تشحل بت إذا أخرجت من خيبر بل إذا أخرجت من خيبر هكرت هاتي داري خستنش خيبر تعدو بك يعني تعدو بك قلوصك أن قلوصك حشترتا يب عمر يبير ابغار تببت ليلة بعد ليلة شف بشتي شفي يعني وقتك دي ايتن تدش بخيبري ايه در ايه خستن عمري قود اف اخفتنها من جبير ناكري فغنبري صلابة خده لابن بحسي در ايه خستنوا يكري فقال بجتن افي جهي افي كري ابو الحقيقي قود عمري كانت هذه هزيلة من ابي القاسم قلت أبها ترانك أكبو إش أبو القاسم يكو محمد صلى الله عليه وسلم قلت ترانبا أفتشتها يا قوتي ناكوش دل أف أخفتناها كري قال بجد العمر خدج رازي بتنقوتي كذبت يا عدو والله أين ياري خدي تدروكر فأجلاهم عمر بجد العمر درخس وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر بجد كان فقيوان چند بو قيمته وي چند بو عمري خودج رازي بتن هند پارا داني هند مال داي مالا مال نقود زيروزيف وإبلا وحشتر وعروضا فرتال يتجاري هويتيتا فروتن من أقتاب ش أقتابا أقتاب بيجدشتك دان دور رخت أوي جهي بلند اش بشتا حشتري البن سياري وحبال وريسا وغير ذلك أجبليهم.